أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. اللهم أعز الإسلام، اللهم انصر المسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، خير ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا موصولا حول هذا الموضوع المهم، الشريعة الإسلامية، خصائصها وفقهها ومصادرها. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن ثلاثة من هذه الخصائص، ثلاث مزايا من مزايا الشريعة الإسلامية. الميزة الأولى هي الربانية، أنها من عند الله تبارك وتعالى، وأن الغاية والوجهة التي يطلبها الإنسان المسلم من خلال التزامه بها هو رضا الله تبارك وتعالى، وأن المنهج الذي يسير عليه ويعمل به إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. فهذه ربانية في المصدر، وربانية في المنهج، وربانية في الغاية والوجهة. وتحدثنا كذلك عن العالمية، وقلنا يمكن أن نعبر مكان العالمية العالمية بالإنسانية، أنها شريعة عالمية للعالم كله، كله في الزمان، وكله في المكان، وكله في الأحوال، وكله في كل الجوانب، وهي شريعة إنسانية لجميع الناس. الناس جميعا فيها إخوة، والناس جميعا فيها متساوون، والناس جميعا فيها أحرار، لا يختلفون بلون، ولا يتمايزون بجنس، ولا يتفاضلون بلغة، ولا تفرق بينهم أرض ولا نسب ولا أي شيء. وتحدثنا في الميزة الثالثة عن الشمول، فشريعة ربنا سبحانه وتعالى بما جاءت به من نظم، وما جاءت به من قوانين، وما جاءت به من أحكام، شاملة لكل أحوال الإنسان، ولكل أقوال الإنسان، ولكل أفعال الإنسان، تغطي عقيدته، وتغطي عبادته، وتغطي أخلاقه وسلوكه في علاقته بربه تبارك وتعالى. يجد نظمها وقوانينها ومبادئها، وفي علاقته بنفسه يجد ذلك أيضا، في علاقته بغيره، حتى علاقته بالأشياء، من بعد علاقته بالأحياء، علاقته بالأشياء، وعلاقته هذه بالأحياء، يعني بالبشر العقلاء أو بالأحياء غير العقلاء من الحيوانات. فشمول هذه الشريعة التي جاءت بمبادئ دقيقة محكمة تعنى بكل جزئية في حياة الإنسان من الظاهر والباطن، الجسد والروح، العاطفة والفكر، القلب والعقل، في حياة الفرد، في حياة الأسرة، في حياة المجتمع، في حياة الأمة، في حياة الأمم، شريعة شاملة. هذه الميزات الثلاثة التي تحدثنا عنها في لقائنا السابق، ونستقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى الكلام الليلة عن ميزة أخرى، هي ميزة الأصالة والخلود في النصوص التي قامت عليها هذه الشريعة. شريعتنا كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتكلم عن المصادر التي تؤخذ منها الشريعة، سنجد الأدلة المتفقة عليها والأدلة المختلفة فيها، كلها ترجع في النهاية إلى مصدرين اثنين، إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوحي بكلمة واحدة، الوحي المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلما جاء ربنا سبحانه وتعالى بعدها ليأمر بطاعة أولي الأمر، قال: وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، حتى يجعل طاعتهم تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله، فإن أطاعوا الله ورسوله أطعناهم، وإن لم يطيعوا الله ورسوله لم نطعهم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعادت المسألة كلها إلى الله وإلى رسوله، والرسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الميزة من أعظم الخصائص والمزايا والميزات في شريعة الإسلام، أنها تتصف بالأصالة الباقية، بالخلود الأبدي في نصوصها ومصادرها. هذه المصادر التي لم يتطرق إليها أبدا تحريف، لم يصل إليها أبدا تزييف، لم يطرأ عليها تجريف أو تخريف. نعم، المحاولات شديدة وكثيرة وعديدة ومتنوعة من أجل النيل من هذه المصادر، لكنها والحمد لله ثابتة على أصالتها من يوم أنزل الله تبارك وتعالى القرآن، وهو هو، يقرأه المسلم في الشرق والغرب، يقرأه الصغير والكبير، يقرأه الرجل وتقرأه المرأة، يقرأه العربي ويقرأه الأعجمي، يقرأه المسلم ويقرأه الكافر، تتوزع نسخه في الأرض كلها، ثم تجمع نسخة من أقصى الأرض ونسخة من أدناها وتقارن بينهما، فإذا هو هو بسوره، بآياته، بجمله، بكلماته، بحروفه، بل أعظم من ذلك بطريقة نطقه، بطريقة أدائه، لا تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا تزييف. حفظ الله تبارك وتعالى القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول من مصادر التشريع، تكفل الله بحفظه، قد كان ربنا تبارك وتعالى فيما جرت به عادته الكريمة عز وجل أن يجعل حفظ كتاب أمة من الأمم إلى هذه الأمة، فكتاب اليهود يحفظه اليهود، وكتاب النصارى يحفظه النصارى، وهكذا. أين هي هذه الكتب؟ وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن عن ذلك، قال: وبما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا، طلب الله تبارك وتعالى منهم أن يحفظوا الكتب، أما القرآن، أما كتاب الله، أما المصحف، أما 114 سورة، 6236 آية، بل حروفها كذلك معدودة معروفة. هذا النص الكريم الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، هو سبحانه الذي تولى إبقاءه إلى يوم البعث والنشور إلى حين يأذن الله تبارك وتعالى قبل ذلك بيسير أن يرفع من الصدور وأن يرفع من السطور. هذه الفترة كلها تكفل لنا ربنا سبحانه وتعالى ألا تمتد إليه يد بتحريف، وألا تناله كف بتبديل أو تغيير. انظر الآن وقد مضى على القرآن الكريم 15 قرنا من الزمان، هو غض طري محفوظ مصون من يوم قرأه محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه، كما قرأه عليه جبريل، وقرأه أصحابه على أتباعهم كما قرأه عليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودونوه فسوره محفوظة وآياته محفوظة وجمله إلى حروفه، بل كما قلت إلى تجويده وأدائه. وكثير من الناس حينما يسمع قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يظن أن الحفظ هنا لألفاظ القرآن فقط. لا تظن هذا، هذا ظن خاطئ، هذا قصور في فهم هذه اللفظة القرآنية الكريمة العظيمة. فإن الله تبارك وتعالى إذا حفظ اللفظة وضاع المعنى، فأية قيمة لللفظ؟ أية قيمة للنص وقد ضاع معناه؟ لا، لفظ القرآن محفوظ ومعنى القرآن أيضا محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له مش بس نص، مش بس لفظ، لا، نص ومعنى، لفظ ومضمون، كله محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. وكذلك السنة كما سيأتي معنا. ونزلنا عليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فأعداء الإسلام حاولوا كثيرا مع نص القرآن، وحاولوا كثيرا كثيرا كثيرا مع معاني القرآن، والحمد لله القرآن محفوظ. القرآن محفوظ، محفوظ لفظ نص، ومحفوظ معنى المضامين التي أراد الله تبارك وتعالى أن تصل للناس إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى برفع هذا القرآن كما نزل، كما نزل يرفع. فالتاريخ يشهد، العقل يشهد، الواقع يشهد، سيظل المستقبل يشهد، سيظل الكافر والمؤمن كل منهما يشهد أن هذا الكتاب يختلف عن كل الكتب السابقة. مهيمن، كما قال الله تبارك وتعالى بمعاني كلمة مهيمن التي تتجاوز عشرة معاني. فأصالة القرآن وخلود القرآن، أصالته من يوم نزل، خلوده، أبديته على مدى الأجيال إلى أن يرفع، هذه ميزة من مزايا شريعة الإسلام، ليست موجودة في دين من الأديان، في ملة من الملل، في شريعة من الشرائع، في نحلة من النحل، في مذهب من المذاهب، أبدا. كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النصف الثاني من التشريع، النصف الثاني من التشريع، النصف الثاني من الوحي، بيان القرآن الكريم، بيان القرآن. فالسنة تبين لنا القرآن، تكمل القرآن. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه السنة أيضا حفظها الله تبارك وتعالى. وهل السنة إلا معاني القرآن؟ السنة هي معاني القرآن، حفظ الله تبارك وتعالى السنة ليحفظ بها بيان القرآن الكريم. فقد كانت أقوال وأفعال وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة، السنة عبارة عن أقوال النبي كما في قوله إنما الأعمال بالنيات، وفي أفعال النبي كما في صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، تقريرات ينظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدا من الناس يفعل شيئا أو يسمعه يقول شيئا فيسكت صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينكر على الفاعل فعله ولا على المتكلم قوله، فتكون هذه سنة مباشرة. لو كان خطأ لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسكت على باطل، لا يسكت على منكر. هذه السنة حفظها الله تبارك وتعالى، وأنا أدعوك إلى أن تتصفح جهد أئمة الإسلام في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هيأ الله تبارك وتعالى لهذه السنة رجالا، كيف هيأ الله تبارك وتعالى لها علماء، كيف هيأ الله لها أثباتا، كيف صنع الله لها على عينه أفزازا أفزازا. إي والله لا يملك الإنسان نفسه من الدهشة أمام هذه الجهود التي بذلت في حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يقول الله أكبر، والله إنها لمعجزة تضاف إلى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أن يرزق الله تبارك وتعالى هذه الأمة بهذه العقول والقلوب التي تحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتستظهرها، يعني تحفظها عن ظهر قلب، تحفظها صم، بعدين يهيئ الله تبارك وتعالى بعد ذلك من يكتبها ويدونها، وبعد هذا من يجمعها ويصنفها ويرتبها، ويهيئ بعد ذلك من ينخل ما يدخل فيها من الغريب والموضوع ويبين هذا كله، ثم يهيئ الله تبارك وتعالى لها من يشرحها ويوضحها ويبينها ويستنبط منها ويخرج لنا فقهها ويبين لنا كنوزها. ما هذا ما هذا ما هذا؟ في حكايات تتجاوز الألوف من القصص الصحيحة عن رجالات الإسلام وسير وتواريخ الرجال والأحداث التي قامت بهذا دونك، فاقرأ سير أعلام النبلاء أو اقرأ طبقات ابن سعد أو اقرأ من قبل ذلك الإصابة في حياة الصحابة، وبعد هذا في الكتب التي اعتنت برحلات العلماء في حفظ الحديث النبوي. ما هذا؟ حفظ الله تبارك وتعالى هذه السنة المصدر الثاني في التشريع بإنسان أنبه وأذكى إنسان على وجه الأرض، سخره الله تبارك وتعالى لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليضعوا لنا منهجا. أنا أقصد بالإنسان يعني نوع من الآدميين، نوع من بني الإنسان، سخرهم الله تبارك وتعالى ليضعوا قانونا على أساسه القبول والرفض، على أساسه الأخذ والرد، على أساسه الرفع والوضع، على أساسه قانون يتفاخر به أهل الإسلام فيفخرون لا يردهم أحد، بل إن غير المسلم حينما يطلع على هذا القانون، قانون الجرح والتعديل، قانون قواعد الحديث، قانون، حينما يطلع على هذا المصطلح وعلى هذا المنهج يدعو هو أهل الإسلام إلى الفخر بهذا المصطلح، ليفخر المسلمون بمصطلح حديثهم. فسبحان الله، هؤلاء الرجال الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لذلك كانوا آيات، أولياء من أولياء الله الصالحين. فالله تبارك وتعالى حفظ لنا القرآن الكريم وحفظ لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذان هما المصدران اللذان تأتي هو تفخر بهما شريعة الإسلام على كل شريعة سواه. لا يتوفر هذا لشريعة أخرى كما قلنا. وثيقتان أصيلتان وكذلك مصدران خالدان يحافظ على مبادئ هذه الشريعة، ويلهم العلماء الأحكام الصحيحة المناسبة لأزمنتهم على اختلافها، وأمكنتهم على اختلافها، وأحوالهم على اختلافها، ووقائعهم على تعددها وتنوعها. فسبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الحمد لله على أنهما كما هما القرآن هو القرآن، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تحتاج الأمة إلى حكم من الأحكام، ولا تحتاج إلى قضاء في مسألة من المسائل أو واقع من الوقائع، إلا وتجد ما لا يمكن أبدا أن يختلف مع مبادئ القرآن، ولا مع مبادئ السنة، ولا مع مبادئ الشريعة، ولا بما يمثل خلود لهذه الشريعة العظيمة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إنا نحن ها، وهذا يكفينا والله، هذه المؤكدات كلها، وربنا سبحانه وتعالى غني عن ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الشريعة تتميز بهذه الميزة. طبعا الكلام فيها ذو شجون، يستطيع الإنسان أن يحشد فيها يعني موضوعات ويتكلم فيها بالساعات، لكن بحسبنا هذه الإشارات. كذلك من المزايا العظيمة في شريعة الإسلام التيسير ورفع الحرج. التيسير ورفع الحرج، احنا قلنا إن العلماء توصلوا إلى هذه المزايا، وقفوا على هذه الخصائص عن طريق استقراء الشريعة، يعني قرأوا القرآن كله وقرأوا السنة، واستخرجوا من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال منهجية تعامل العلماء مع القرآن والسنة، استخلصوا لنا هذه المزايا. فمن الميزات المنتشرة في آي القرآن من أوله إلى آخره، وأحاديث السنة من أولها إلى آخرها، هي ميزة لهذه الشريعة، هي ميزة أيضا لهذا الدين، من الخصائص العامة للإسلام التيسير ورفع الحرج. التيسير ورفع الحرج، فالتشريع من يتتبعه، من يتأمل تعاليم الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة، يجدها سمحة، يجدها تتميز باليسر، يجدها تتميز برفع الحرج عن الناس. سبحان الله، يعني فيما يحكي القرآن الكريم، وفيما تحكي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما نقرأ في التوراة وفي الإنجيل، ونقرأ في الكتب السابقة على الإسلام، أو الكتب التي تؤرخ للفترات التي كانت قبل الإسلام، نرى نوعا من أنواع العنت، نوع من أنواع الشدة، نوع من أنواع الكلفة العظيمة جدا، كأنما الأديان والشرائع والملل والنحل، لا سيما أو ربما يكون هذا هو السبب الوحيد، أو عفوا السبب الأكبر، تدخل الناس فيها، تدخل الأحبار وتدخل الرهبان وتدخل القساوسة فيها، جعل كأن هذه الشرائع جاءت لتوقع الحرج في الناس، لتوقع الحرج بالناس، لتوقع الناس في الحرج، لتحمل الناس على الشدة، لتوقع الناس في الضيق، كأنما جاءت لترهق الناس. تلمس هذا في أواخر سورة الحديد، ورهبانية ابتدعوها، تجد هذا في أوساط سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، تجد هذا في أواخر سورة البقرة، في قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا فكما حملته على الذين من قبلنا. فكأنما كانت هذه الشريعة الإسلامية بخلاف هذا تماما، القصد فيها اليسر، ليس إيقاع الحرج بالناس، ليس التشديد عليهم، ليس إرهاقهم بالتكاليف، لا لا لا أبدا أبدا. إنما جاءت هذه الشريعة السمحة، الشريعة العظيمة، جاءت من أجل تحقيق مصالح الناس في معاشهم وفي آخرتهم، جاءت بالتكاليف المناسبة لطاقتهم ووسعهم وحدود فطرتهم. وسبحان الله، الأئمة لما ألفوا في قواعد الشريعة، في قواعد الفقه، كتبوا طبعا كتبا كثيرة جدا في هذا الباب، من الكتب القديمة والكتب الحديثة والكتب الخاصة والكتب العامة، الكتب التي اقتصرت على بعض القواعد والكتب التي عمت كل القواعد وهكذا. فاجتهدوا ان هم يضغطوا هذه القواعد في أصول، فضغطوها ثم ضغطوها ثم ضغطوها. من جملة ذلك أنهم ضغطوا القواعد في خمسة قواعد، قواعد خمسة فقط، ثم ضغطوا هذه القواعد الخمسة في قاعدتين اثنتين، ثم ضغطوها في قاعدة واحدة. القواعد الخمسة معروفة، القواعد الخمسة للشريعة، القواعد الفقهية الكبرى، ثم انتهوا إلى أن هذه الشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المضر فقط. ثم قالوا إن جلب المصالح هو من باب رفع المشاق ودفع المضار، فكأن هذه الشريعة جاءت لترفع الضرر على الناس، لتزيل المفاسد من حياة الناس، حتى يعيش الناس في أمن وأمان وسلام واطمئنان، وبدون بدون المفاسد وبدون المضار. فحينما نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نلمس أن الله عز وجل قصد قصدا إلى التيسير عن عباده، ونفى أن يكون له سبحانه وتعالى إرادة للعسر بهم، التعسير عليهم، التضييق عليهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقرأنا قبل قليل قوله عز وجل في أواخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذات السياق: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، قالها صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة من بعد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما على اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة، إنما أنا رحمة. هو صلى الله عليه وآله وسلم كله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. هذه صفة عامة في هذه الشريعة العظيمة الكريمة. فهذه الآيات وهذه الأحاديث تؤكد على أن الإسلام مبادئه، نظمه، قوانينه، أسسه، قواعده، شريعته، أحكامه، كلها في وسع الإنسان وكلها في طاقة الإنسان. وسبحان الله، كلما ضاق الأمر اتسع، يعني إذا حصل الحرج يأتي من الله تبارك وتعالى الفرج، فلا يكلف الإنسان فوق طاقته ولا يحمله من المسؤوليات فوق إمكانه. فسبحان الله، لماذا؟ لماذا؟ لماذا كانت الشريعة بهذا اليسر؟ لماذا كانت الشريعة بهذه السعة؟ لماذا كانت الشريعة بهذا التخفيف؟ يخفف الله عز وجل عنا إلى هذه الدرجة، وييسر الله عز وجل لنا إلى هذه الدرجة. فهذا نوع من أنواع إعذار الله تبارك وتعالى لعباده، حتى لا يكون عند أي إنسان حجة في أنه يتخلى عن أمر أمر الله به، أو أن يقع في منكر، أو يرتكب محظورا نهى الله تبارك وتعالى عنه، إلا إن كان يسارع مباشرة إلى التوبة والأوبة والاستغفار، ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويؤوب. ولذلك إذا تتبعنا بعض المعالم في هذه الميزة، ميزة التيسير ورفع الحرج، نجد عندنا أسبابا عظيمة كثيرة جدا، وأمثلتها تفوق الحصر. أنا لا أتكلم الآن عن فروع أو مسائل أو أحكام خفف الله تبارك وتعالى فيها عن عباده، لا، تستطيع أن تكتب في هذا من اليوم إلى سنة قادمة رؤوس مسائل خفف الله تبارك وتعالى فيها عن عباده. لا، نحن نتكلم عن أسباب هي أسباب التخفيف عن المكلف. يعني خذ مثلا السفر، حالة من الحالات يسافر الإنسان من مكان إلى مكان، والسفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب، ففي السفر يخفف الله عز وجل عن الإنسان في الصلاة، ويخفف عنه في الصيام، ويخفف عنه في أشياء كثيرة جدا تتعلق بالطهارة وغيرها. السفر إذا كان السفر فيه المشقة وفيه خروج الإنسان عن عادته، تجد عنده يباح له الفطر في رمضان، ويقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، وتسقط عنه الجمعة، وتسقط عنه الجماعة، ويباح له أن يدخل وقت صلاة على صلاة أخرى، فيجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، يجمع العصر إلى الظهر أو الظهر إلى العصر، المغرب إلى العشاء جمع تأخير، أو العشاء إلى المغرب جمع تقديم، هكذا. في السفر يأتي فضل الله تبارك وتعالى، سبب من الأسباب الذي يقع تحته مسائل عظيمة كثيرة جدا. كذلك من أسباب التخفيف المرض، الإنسان يكون صحيحا فيكلف بهذه التكاليف اليسيرة، هذه التكاليف التي في طاقته، فإذا مرض يأتيه التخفيف بعد التخفيف والتيسير بعد التيسير، يأتي من الله تبارك وتعالى تخفيف جديد، فيأتيه تخفيف من ناحية الطهارة، ويأتيه تخفيف من ناحية الصوم، ويأتيه تخفيف من ناحية الصلاة، يستطيع أن يتيمم إذا لم يستطع أن يمر الماء على بدنه، ويستطيع أن يصلي قاعدة إذا لم يحافظ على خشوعه، وجد مشقة تذهب الخشوع فيجلس ويصلي وهو جالس، وهذا كله لا يضيع عليه الأجر لا في السفر ولا في المرض، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يعني حالة صحته ماذا كان يعمل، كل ما كان يعمله يكتب له في المرض، على الرغم من أنه ما عاد يعمله. كذلك في السفر، ماذا كان يعمل في وقت الحضر، في وقت الإقامة، كان يصلي صلاة رباعية، كان يصلي النوافل القبلية والبعدية، هو الآن لا يصليها في لا يصليها في السفر، تكتب له كأنه صلاها تماما بتمام. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. من أسباب التخفيف السفر، ومن أسباب التخفيف المرض، ورأينا كيف ينزل تحت كل واحدة من هذه الأسباب كثير جدا من المسائل. من أسباب التخفيف كذلك الإكراه، أن الإنسان يكون مكره، ده لا تتحدث بقى عن سقف في هذه المسألة فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. وصلت إلى أن عمار ابن ياسر حمله المشركون أكرهوه على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففعل، وأن يتبرأ من الإسلام ففعل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أنه فعل هذا وأنه يعني يظن أن خرج من الإسلام وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنه، وكان الوحي قد سبق بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النحل، منها قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، يعني لو حملوك على هذا وأكرهوك مرة أخرى فعد إلى ذلك. فتخيل الإنسان يعفو الله تبارك وتعالى عنه في هذه الحالة عن ماذا، فكيف بما سواها؟ إن الإنسان يحتاج إلى أكل الميتة في بعض الأوقات، أو أنه يترك الواجب في بعض الأحوال، أو أنه يتلف مال غيره في بعض الظروف، ها، وهو مكره في كل هذا، فيرفع الله تبارك وتعالى عنه هذا الإثم ولا يقع عليه الوزر، ولا يؤاخذه الله تبارك وتعالى بعقوبة لأجل أنه مكره. كذلك من أسباب التخفيف النسيان، النسيان يخفف الله تبارك وتعالى عن الإنسان الذي ينسى، هذا الإنسان الذي ينسى ما فعل، هذا الإنسان الذي ينسى ارتكب محظورة، يعني إما أنه نسي فضيع واجبا، أو أنه نسي فارتكب محظورة، الله تبارك وتعالى لأجل نسيانه يرفع عنه الاسم، ارتكب معصية ناسية يرفع عنه الاسم، أفسد واجبة، مثل مثلا الإنسان الذي يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار رمضان أو يجامع في نهار رمضان وهو ناسي، كل هذا كأن لم يكن، كأن لم يكن، يعني يعفو الله تبارك وتعالى عنه بماذا؟ بالنسيان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه: وأقم الصلاة لذكري، قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة فقال بعدما قرأها أو استشهد بها، استشهد بها آخرة، لما قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا أن يصلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة لذكري. فهذا النسيان الذي أخرج به الإنسان الصلاة عن وقتها، الذي أبطل به الإنسان وأفسد صومه، يسامحه الله، الذي فعل به الإنسان معصية من المعاصي وهو ناسي، يسامحه الله تبارك وتعالى في كل ذلك. كذلك يرفع الله تبارك وتعالى عن الإنسان كثيرة ويسامحه كثيرة ويخفف عنه كثيرة بأسباب أخرى، منها الجهل، منها الجهل، ومنها عموم البلوى، ومنها النقص. الجهل مثلا، مثل إن الإنسان يقع في شيء وهو جاهل، لدرجة أن بعض أئمة الإسلام يقول: لو أن الإنسان مثلا، وهذا سؤال سألني فيه رجل اليوم، قال: أنا كنت عودت أني أغسل الكفين في أول الوضوء، وهذه سنة، عرفت فيما بعد أنها سنة، أنا كنت أفعل الوضوء كله على أنه واجب، على أنه أركان، على أنه فروض، لا أميز بين السنة وبين الواجب. وجدت بعض الشيوخ يقول: من هنا لهنا، من أطراف الأصابع إلى نهاية الكف، هذا سنة، وتغسله 3 مرات في أول الوضوء، وتمضمض وتستنشق وتغسل الوجه، ثم تعود فتغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهذا فرض. قال: أنا قلت له: يا شيخ، أنت بتقول إيه؟ مش من أول الذراع إلى المرفق؟ قالوا: لا، من أول أطراف الأصابع إلى المرفق، من أول أطراف الأصابع إلى المرفق. فقال: طب واللي يغسل من أول هنا، من أول الذراع ساعد إلى المرفق؟ قالوا: لا، ده وضوء باطل. قال: أنا ما أكملتش معاه الكلام، خشيت أن أقول له إني أفعل هذا طيلة حياتي، مرت علي 20 سنة وأنا أفعل ذلك. فمعنى ذلك هذه الصلاة كلها باطلة، وكذلك من وقع في شيء مما يبطل الصلاة أو كان ينقص ركنا من أركان الصلاة لا يأتي به، ماذا يفعل؟ هذا من أنواع الجهل. وقد قال جمع من أئمة الإسلام إن هذا مما يعفو الله تبارك وتعالى عنه أيضا، حتى لو دخل في شرط من شروط الصحة، حتى لو دخل في ركن من أركان الحقيقة التي تتكون منها العبادة، حتى لو كان كذلك. فسبحان ربي العظيم، هذا كله من إيه؟ هذا كله من فضل الله عز وجل وكرمه، وهذا كله من سماحة هذه الشريعة ويسرها. كذلك عموم البلوى، وهذا هو السبب السادس من أسباب التخفيف، عموم البلوى، كمثل ما سيحصل قريبا، تأتي الشتاء وتمتلئ الشوارع بالمياه، وربما تختلط المياه الطاهرة بالمياه النجسة، وتمر علينا السيارات وترش علينا الماء، ونحن في الطريق نصلي في هذه الثياب، ومحتمل أن تكون نجسة، بل ربما تكون كذلك. إن الإنسان يعفى عن بعض رشاش النجاسات مما لا يمكن الاحتراز عنه، كذلك ما تعم به البلوى، يعني ما ينتشر ولا يمكن أن يحترز عنه الإنسان، يأتي فيه أيضا التخفيف من الله تبارك وتعالى. آخر شيء في أسباب التخفيف النقص، يعني إذا عانى الإنسان من نقص ما، إذا عانى الإنسان من نقص ما، فربنا سبحانه وتعالى يقابل هذا النقص بشيء كبير جدا من التخفيف، كمثل ما يعفو سبحانه وتعالى عن المجنون لأنه عنده نقص في عقله، كمثل ما يعفو عن الصبي الصغير في أشياء كثيرة لأنه عنده نقص في يعني استعداداته، كمثل ما ربنا سبحانه وتعالى بيكتفي منا بغلبة الظن في بعض الأمور، يعني هذا المكان مكان طاهر، هذا الثوب طاهر، هذا البدن طاهر، فأصلي لطهارة البدن ولطهارة المكان ولطهارة الثياب. هل أنا عندي تتبع تام لكافة أحوال المكان، لكافة أحوال الثياب، مصور وصوته يعني كاميرا، عارف أنه يقينا طاهر؟ لا، يكفي غلبة الظن. كذلك في شهادة الشهود، هذا الشاهد عدل، تقبل شهادته. حكم القاضي في القضايا، هذا القاضي يحكم بغلبة ظنه ويعتمد شهادة الشاهد وعدالته بغلبة ظنه، وهكذا كثير جدا من التيسير ربنا سبحانه وتعالى جعله لنا في هذه الشريعة العظيمة، فالحمد لله عليه. لكن ننتبه لمسألة مهمة جدا، والحمد لله أني تذكرتها في نهاية هذا الفصل من الكلام حتى لا أنساها. يشيع كثيرا جدا في أوساط الناس الدين يسر، يا عم الشيخ بحبحها، وهكذا. لا، هو عم الشيخ ما بيبحبحش من عنده، والدين يسر، يعني الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى هو اليسر، مش معناها ان احنا ناخد مبدأ التيسير ومبدأ رفع الحرج ونجعله أداة ووسيلة نسقط بها التكاليف. مفيش مسوغ شرعي يجعل الإنسان يتنازل عن هذا الأمر الإلهي أو هذا النهي. طب لماذا الإنسان يتحلل من هذا الأمر فلا يفعله، أو يتحلل من هذا الحضار فيرتكب المحظور، ويقول لك لا الدين يسر؟ لا، الدين يسر مش باختراعك، الدين يسر مش بهواك، الدين يسر مش بشهوتك، ولذلك يعني ينبغي أن الداعية كمان، ودي مسألة من المسائل المهمة جدا. يبقى انتهينا من المسألة الأولى، وهي مسألة أن الإنسان لابد أن يلتزم الدين ويعلم أنه هو اليسر. وإذا أراد أنه هو يتيسر في أمر من الأمور يسأل عالما من العلماء هل يسعه التيسير في هذا أم لا، هل يسعه في الشرع أن يفعل كذا ولا يكون خرج عن شرع الله أم لا. هذه مسألة. مسألة تانية برضو مسألة مهمة، وهي مسألة أن الداعية الذي يتكلم في أوساط الناس والذي يعني يتحدث عن الدين في أوساط الناس ينبغي أن يميز، ينبغي أن يكون فاطنا، ينبغي أن يكون ثاقفا لما يلاقي قدامه الناس يعني هي مميعة بنفسها بذاتها من يعني منطلقتها، ما يحدثهمش على يسر الدين، يكلمهم على الحيطة والحذر وأخذ النفس بالشدة وعدم ترك الزمام لها، ويكلمهم من هذه الناحية. ولما يكون في وسط بعض الناس المتشددين المتزمتين المغالين المتكلفين يكلمهم عن التيسير، أما لو كلم الناس اللي هي مميعة عن التيسير هتروح فين أكتر من كده، حتى صرنا نسمع الإسلام الوسطي، الإسلام الجميل، الإسلام الكذا، وفي النهاية ليس هذا هو الإسلام، إنما هذا تحلل من الإسلام، ها؟ وارتكاب للمعاصي وتفريط في الواجبات باسم الإسلام. لا، لا ينبغي للداعية إنه يكون بهذا الشكل. فمعنى إن الدين يسر، أولا معناه ما شرعه الإسلام هو ده اليسر، هو ده اليسر اللي ما ينفعش ان الانسان يتهاون فيه او يفرط فيه. لو وجد مشقة او حرج يراجع عالما، فان اجابه الى ان ايوه يسعك الترخص ممكن، طب قال له لا يسعك، هيقول بقى طب ما هو الشريعة كده فيها شيء هو فيه كلفة. ايوه يا سيدي، امال هو تكليف ازاي؟ هو التكليف لابد فيه نوع من الكلفة، لابد فيه نوع من الشدة، لابد فيه نوع من الثقل، أمال من أين يأتي الاختبار؟ من أين يأتي الاختبار؟ كله هيبقى أكل حلاوة بما تستحق الجنة، ها؟ وبما تنجو من النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق الجنة مليان مكاره بقى الإنسان يتحمل علشان يوصل، وطريق النار مليان شهوات يبقى الإنسان يتحمل ويمتنع علشان يوصل، ها؟ علشان ينجو يعني. فهذا أمر إيه؟ أمر ينبغي أن الإنسان ينتبه له جيدا، وإنه لا يجرؤ عليه بهذا الشكل الذي نراه. وليعد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعد الإعداد الذي به ينال عند الله تبارك وتعالى عظيم الثواب على هذا الابتلاء، عظيم الأجر على هذا الاختبار، رفيع المنازل على هذه المشاق وهذه التكاليف. لا يسعى إلى حسن الأمور وإنما يسعى إلى أحسنها، لا يسعى إلى منزلة زي اللي بيقول بس إحنا نطلع من النار بس إحنا نخش الجنة. لا، لم يكن كذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن تلك تربيته صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، بل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وفي حديث الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربيعة بن كعب الأسلمي قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، لما أتاح له النبي عليه الصلاة والسلام الفرصة ليسأل، والرجل تروى وجلس يفكر، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. اختبره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمنية والرجاء مرة أخرى، فقال أو غير ذلك يا ربيعة؟ فقال لا يا رسول الله هو ذلك. أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أي مقام ده مقام عظيم، شرف كبير، وعادت القرآن وعادت السنة، عادت الإسلام إن كل تشريف معه تكليف. أنت بقى عايز التشريف ده في تكليف. ها، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. فالإنسان يعني دين الله تبارك وتعالى محفوظ، ودين الله تبارك وتعالى يسر، وهاتان ميزتان عظيمتان من مزايا الشريعة الإسلامية. وقصر بنا الوقت أن نأخذ الثالثة لتتساوى، يعني تبقى ثلاثة في المرة دي وثلاثة في المرة اللي فاتت، لكن قدر الله وما شاء فعل. نكتفي بهذا القدر ونكمل في لقائنا القادم بمشيئة الله، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء وقدر لنا البقاء وقدر لنا الخير. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.